وطني يا نجم الأوطان، يا رسم اللحن فنان، عنوانك تاج في عمري. وطني يا أفضل عنوان، وطني يا نجم الأوطان، وطني يا نجم الأوطان، يا رسم اللحن فنان، عنوانك تاج في عمري. وطني يا أفضل عنوان، وطني يا نجم الأوطان. يا نسمة شوق رددها عصفور الشرق بألحان، يا بسمة فجر يبعثها شعري روحا من أوزان، يا نسمة شوق رددها عصفور الشرق بألحان، يا بسمة فجر يبعثها شعري روحا من أوزان، يا ظلا باح لناظره، يا ريا لاح لظمآن، يا ظلا باح لناظره، يا ريا لاح لظمآن. الدمعة تجري تفضحني بشروق السر وتحناني، ويحل الليل فأذكرهم أنسي والأهل وخلاني. الدمعة تجري تفضحني بشروق السر وتحناني، ويحل الليل فأذكرهم أنسي والأهل وخلاني. وطني وطني يا نجم الأوطان. رؤياك يحن دمي، لا أعرف لون النسيان، وطني ستظل دمي حتى لو كان لجسمي قلبان. فإلى رؤياك يحن دمي، لا أعرف لون النسيان، وطني ستظل دمي حتى حتى لو كان لجسمي قلبان. يسري في الروح رؤى حرة أملا موعود الأزمان، يسري في الروح رؤى حرة أملا موعود الأزمان. الدمعة تجري تفضحني بشروق السر وتحنان، ويحل الليل فأذكرهم أنسي والأهل وخلان. الدمعة تجري تفضحني بشروق السر وتحنان، ويحل الليل فأذكرهم أنسي والأهل وخلان. وطني يا نجم الأوطان، وطني يا نجم الأوطان، يا رسم اللاحن فنان، عنوانك تاج في عمري. وطني يا أفضل عنوان، وطني يا نجم الأوطان، وطني يا وطني وطني يا نجم الأوطان.